حد مننا يخالفني لما أقول يا جماعة مين يسوع المسيح؟ بتقولوا لي هو إله، هو ربنا، هو إلهنا إلى آخره، فادينا مخلصنا عفانا. بس يا ترى وهون يمكن بيسوى نوقف بعيون مفتحة وبعقل مفكر. هو إلهي إيه؟ بس نحن شو بدنا منه؟ وبالأحرى شو سبب وجوده العظيم؟ هلا الواضح من طريقة تعاملنا إنه نحن ما كثير بنتعامل على أساس إنه إله هو من إله. نتعامل معه على أساس إنه تاجر بأحسن الحالات. ليه؟ وهي ذكرتكم بكثير من العبارات اللي بنقولها أحيانا وبنفكر فيها وبنتصرفها. إنه أنت تروح لعند تاجر تاخذ البضاعة، تعطيه مصاري، تتحاسب أنت وياه. وبالتالي يفترض انه يعطيك البضاعه على المصاريف، واذا شوية بحبح بيكون كويس، مثل لما كنا نروح على تاجر القماش بزياده كم صار على الماشي، او انه بزياده قطعه على الميزان ما راح تشتري الدنيا. عشان هيك كثير من الاحيان بنسال ليه الله عمل فينا؟ شو يعني ليش الله عمل فيه؟ انه يعني انا كل عمري بكيسي، ليش عم يصير معي؟ وكانه مصاريف معقدة، وكانه يفترض انه يكافئنا على الاقل من قبل فاتورة حساب بيرجع لي المصاري او بيرجع لي الضاعه. ودائما الضاعه شو هي؟ وفق لي ابنك، يسر لك شغلنا بلا المرض، ليك ما تخلي فلان يتوفر، طرح حاط كثير حلو كثير عاطفي. بس هذا هو الوقت، يعني انا اذا في حاله مرض لقيت دكتور كويس يعمل العملية ببلاش ما بكون أحسن. اليوم المقطع بيطرح قضيتين. أول قضية بتقول قال الرب أنا الباب. شلون يعني الله الرب؟ ما نقدر ما نتخدم، ما نسيد المواقف، من المدافع عننا؟ من الملك؟ من الجندي؟ يعني إذا واحد عنده باب شو بيستفيد؟ أو قدامه باب؟ قال الرب أنا الباب. ممكن يكون مقفول وما استفيد من فوت إليه أو من وصول إليه. هلا القضية بيطرحها ما هي؟ بيقول أنا الباب، إن دخل بي أحد عم يقدم عرض مرتبط بباب مفتوح، ولكن لا يجبرك على دخول الباب. عن طريقه انت بتختار، بس هو موجود ليكون لمساعدة. انا الباب، ان دخل بي احد اسمعوا يخلص. اسالوا حالكم بنشوف دي يخلص، ما هو من باب طالع من هون لهونيك، فايت من هونيك لهون، من شو بدك تخلص؟ لازم يكون في عندي جواب. ما زلت الكلمات هي يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. ليه خيو؟ نحن غنم؟ شو يعني مرعى؟ عم مين عم يحكي؟ إذا عنك ممكن يقول أحسن، ويجد عملا مثلا، يجد بيتا، يجد سيارة رابطة بمفاتيحها. القصة بحاجة للتفكير، بس ما وقت هلا. حليكم يا همنا بدرس كتاب، ولكن انتبهوا هاي العبارات ما مسدودة شلف. بيرجع بيقول أما أنا، قال الرب، وعم يكمل هاي القضية الثانية اللي وقف عنها. أما أنا فإنما أتيت. يا أحباء ليش إجا يسوع؟ ما حد يحلل من عليه، هو قايل ليش جاي، وبالتالي أنت يا بتتعامل معه على هالأساس يا ما ترى أنت غلطان بالعنوان. دور لك على حد ثاني. يعني الله ما بيساعدنا؟ سؤال غريب، مع انه قضيته كثير بديهي وعادي جدا. انه الله ما معنا؟ ما كان في داعي يكون معنا، هو قاعد فوق ما يكون معنا. اسمعوا شو اما انا فانما اتيت لكلمه تكون لهم الحياه وتكون لهم اوفر. مين قال لك انه نحن مانا عايشين؟ ليه كلياتنا موجودين وعايشين؟ جاي لتقول ان الحياه ما نحن الحياه موجوده؟ لا يا نحن ما عندنا حياه، نحن عندنا موت مصدق، اخرته موت. في حد ينافر من الرصاص أو راح ينفض؟ لا. نحن نعيش لنموت. اليوم طرح عليك يسوع، أنا جاي ما لا تعيش لتموت، لا تعيش لتحيا. شلون هاي؟ الحياة الحقيقية مش هون. هون انت عم تدور على الباب لتدخل منه وتطلع الى حياتي. لا، ما فيها موت. تكون لهم اوفر، يعني اكثر وفرة، يعني حياة على حياة على حياة لا تعرف. من جاي مشان سيارة وشوية صحة وما بعرف ايش، كل هدول بآخرتهم لوين؟ عنهم. يعني إذا أعطاني إياهم بهالحياة وتمتعت شوي بشوي صحة بدل الأربعين سنة بيصيروا الستين، ما بيغير بالموضوع شيء، مطمطنا عذابنا على هالأرض فقط. الطرح أنه الباب الذي يخرجني منها هنا، من هذه الأرض، من تعبيرات هذه الأرض، من ضياعات هذه الأرض، من فناءات هذه الأرض، من موت هذه الأرض، هذه العيشة، هذه الحياة الوقتية إلى حياة أوفر. ولذلك نحن هناك نرعى نحن نصبح مرعيين من الله، وبالتالي الله ما أتى للحظات بسيطة، ولا أتى لأعمال بسيطة، ولا أتى لظروف طارئة، أتى لحياة أبدية. على هذا الأساس تعامل مع الإله، وعلى هذا الأساس رتب أمورك هون لتعرف تلاقي الباب يلي تطلع منه إلى حياة أبدية. بالرغم من الموت، هو الموت بحد ذاته يلي نحن نعرفه، يلي هو المغادرة، هو الدخول إلى هذا الباب. مستعد للدخول من هذا الباب؟ أنت بتجاوب. عبر عبر بالسلام.